الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنأخذ بإذن الله عز وجل عددا من المسائل المتعلقة بالطلاق وألفاظه وتعليقه، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك. نعم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة، وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينوي أكثر، وأنت طالق أنت طالق وقعت نتان إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما، وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فتنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى، وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها. قال فصل: ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات، فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان، ونساء الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان. وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاع بعطاس ونحوه. قال فصل في طلاق الزمن: إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع وإلا فلا، وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو، وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما، وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما فإن قال أردت آخرهما قبل حكما، وأنت طالق كل يوم فواحدة، وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة، وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه، وكذلك إذا مضت سنة أو السنة. قال: باب تعليق الطلاق. هذه الفصول متعلقة بألفاظ الطلاق وما يتعدد الطلاق بسببها والألفاظ التي يتعدد الطلاق بسببها، وهذه الألفاظ مبنية على القول بأن الطلقات الثلاث تقع ثلاثا كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو المشهور من مذهب أحمد. وأما على القول الآخر القائل بأنها لا تقع إلا واحدة، فهذه التفريعات لا نحتاج إليها لأننا نوقعها جميعا واحدة. هناك من قال بوجود الفرق بين ما إذا قال أنت طالق بالثلاث وبين قوله أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ولكن هذا خلاف المشهور من القولين في الباب. قال المؤلف: إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق لا بل أنت طالق، فحينئذ لا يقع إلا واحدة، لأن حرف بل للإضراب على الأول، فكأنه حينئذ نفى الأول ثم بعد ذلك أثبت ذلك الأول ولم يثبت شيئا جديدا إلا إذا كان هناك نية. أما إذا قال أنت طالق طالق طالق، فهذه اللفظة تحتمل أن تكون للتأسيس وأن يقصد بها معنى جديدا، ويحتمل أن تكون للتأكيد، فلا يثبت بها طلاق جديد. والأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه إلا إذا وجدت نية يقصد بها التأسيس، فحينئذ يعمل بنيته في المذهب. لو قال أنت طالق أنت طالق، فحينئذ يقولون بأنه يقع بها طلقتان. لماذا؟ لأنه قد فصل بينهما بضمير المخاطب، مما يدل على أنه طلاق مغاير، مما يدل على أن الثاني طلاق مغاير للطلاق الأول، إلا أن ينوي التأكيد أو الإفهام، فإن النية حينئذ لها تأثير في اللفظ. إذا عطف بين لفظات الطلاق بحرف عطف، فهذا يدلنا على أن الطلقات متغايرة، كما لو قال أنت طالق فطالق، فهنا وجد حرف الفاء، أو قال أنت طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق وطالق، فهذا يدل على المغايرة، لأن حروف العطف تقتضي عدم المماثلة، لأنه لا يصح أن يعطف الشيء على نفسه، لا يصح أن يعطف الشيء على نفسه. وقولنا بأن حروف العطف تقتضي عدم المماثلة وعدم المطابقة أولى من قولهم تقتضي المغايرة. لماذا؟ لأنه قد يعطف اسم الشخص باختلاف صفاته، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إلا إذا كانت المرأة غير مدخول بها فلا يقع إلا الطلقة الأولى، وتبين بالطلقة الأولى، تبين بالطلقة الأولى تصبح أجنبية بينونة صغرى، ومن ثم الطلقة الثانية وما بعدها لا تقع، لأن المرأة أصبحت ليست زوجة، أصبحت أجنبية، والأجنبية لا يقع عليها الطلاق. قال المؤلف الاستثناء في الطلاق. الاستثناء على نوعين، النوع الأول أن يأتي بلفظة إن شاء الله، أن يأتي بلفظة إن شاء الله، وهذه نوع من أنواع التعليق في الاستثناء، والجمهور على أنه إذا علق الطلاق بالمشيئة أنه يقع الطلاق. لو قال أنت طالق إن شاء الله يقولون يقع الطلاق، إلا أن ينوي معنى لا يقع به الطلاق. النوع الثاني من أنواع الاستثناء، الاستثناء بإلا وأخواتها، والاستثناء يشترط فيه ليكون صحيحا معتبرا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون للنصف فأقل، أن يكون للنصف فأقل، كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فحينئذ تقع في المذهب طلقتان، ولا والثالثة لا تقع، لأن الاستثناء له تأثيره في الكلام في لغة العرب. و قد يكون الاستثناء في المطلقات، قد يكون الاستثناء في عدد الطلقات وقد يكون في المطلقات، كما لو قال زوجاتي طوالق إلا واحدة، فحينئذ يقع الطلاق على ثلاث منهن ولا يقع الطلاق على الرابعة. فإن كان له نية عمل بنيته، وإن لم يكن له نية أجرينا القرعة بين هؤلاء النساء. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلق الثنتين إعمالا للاستثناء على وفق لغة العرب. وهكذا لو قال أنت طالق أربعا إلا ثنتين فإنه يقع ثنتان، لأن المستثنى والمستثنى منه بمثابة الكلمة الواحدة. الشرط الثاني في الاستثناء، أما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين فحينئذ نلغي الاستثناء ونجعلها ثلاثا. لماذا؟ لأن الاستثناء كان بأكثر من النصف، ومن شروط صحة الاستثناء أن يكون بالنصف فأقل. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، ولأن الاستثناء إنما يؤثر عند اتصاله، لكون المستثنى والمستثنى منه يكونان بمثابة الجملة بمثابة الكلمة الواحدة، لا يقع للكلام أثر إلا بعد تمامه. ومثال ذلك لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثة، وبعد أسبوع قال إلا واحدة، نقول لا يلتفت لهذا الاستثناء في المذهب. لماذا؟ لأنه لم يتصل، ومن شرط صحة الاستثناء أن يكون متصلا. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الاستثناء يصح إذا كان في المجلس، أن الاستثناء يصح إذا ذكر في المجلس الذي ذكر فيه المستثنى منه، وهذا القول له وجاهته. وقد يكون الاستثناء متصلا في اللفظ بأن يكون بعده مباشرة، أو يكون متصلا حكما، كما لو انقطع بالعطاس أو السعال، وهكذا أيضا لو كان هناك كلام متصل، كما لو قال أنت طالق ثلاثا إن قمت إلا واحدة، فهذا أيضا يصح فيه الاستثناء. وبالنسبة للاستثناء في عدد الطلقات، هذا إنما يكون على مذهب من يرى أن الطلقات الثلاث تقع ثلاثا. قال المؤلف: فصل في طلاق الزمن الماضي والمستقبل. قال: إذا قال أنت طالق أمس أمسي ونوى إيقاع الطلاق في الحال، ونوى إيقاع الطلاق، فإنه حينئذ يقع الطلاق، لأنه تلفظ بالطلاق فترتب عليه الفرقة بين الزوجين. أو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك، فإن إيقاع الطلاق في الحال وقع، لأنه تلفظ بالطلاق مع قصد إيقاعه في الحال فوقع. وأما إذا نوى غير ذلك، كما لو نوى أنها قد طلقت من غيرها، أو نوى طلقة سابقة، فحينئذ لا يقع طلاق جديد. إذن إذا لم ينوي إيقاع الطلاق في الحال فحينئذ لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه أضاف الطلاق إلى وقت لا يصح منه إيقاع الطلاق فيه، لأن المرأة كانت أجنبية قبل أن يتزوجها. قال وإن قال أنت طالقني اليوم إذا جاء غد فهذا الكلام لغو لا قيمة له، لأن الغد لا يأتي في اليوم، ومن ثم لا يصح تعليق أمر في اليوم بيوم الغد. لماذا؟ لأنه لا يقع اليوم إذ لم يأتي الغد، وأما في الغد فإنه لا يصح إيقاع طلاق معلق باليوم الذي قبله. هكذا لو قال أنت طالق غدا أو يوم كذا، لو قال أنت طالق يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، فحينئذ يقع في أول اليومين. لماذا؟ لأن الطلاق يصح وقوعه في جميع اليومين، فألحقناه بأولهما وقتا. لو قال أردت آخرهما، فإن صدقته الزوجة لم يقع الطلاق إلا في اليوم الأخير، وإن لم تصدقه الزوجة لم يقبل منه ووقع الطلاق في أول الوقتين. وتلاحظون أن هناك مسائل يقع فيها الاختلاف بين القضاء والفتوى. قوله هنا ولا يقبل حكما إلا، يقبل في القضاء، إذا اختصم الزوجان لم يقبل القاضي منه دعوى نية الوقت الأخير. وأما لو صدقته ولم يذهب إلى القضاء فحينئذ يصح منها ذلك. إذا علق الطلاق بوقت يطول فإن الطلاق يقع في أول الوقت، كما لو قال أنت طالق في غد أو في رمضان، يقع الطلاق في أول الوقت. متى يكون في الغد؟ في أول النهار. وأما بالنسبة للشهر فأول ليلة بغروب الشمس، أول ليلة. وإذا قال أردت، إذا قال أنت طالق في رمضان ثم ادعى أنه أراد آخر الشهر، فإن صدقته جاز لها البقاء معه، وإن لم تصدقه واختصم لم يقبل القاضي منه دعوى هذه النية. لو قال أنت طالق كل يوم فيقع به طلقة في اليوم الأول، وعلى المذهب يقع به طلقة في اليوم الثاني وطلقة ثالثة في اليوم الثالث. أو قال أنت طالق في كل يوم، فهذه الصورة أيضا تطلق في كل يوم بطلقة واحدة. إذا قال أنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما يقع الطلاق، لأنه نكر فأتى بكلمة شهر حملناها على 30 يوما. أما لو قال إذا مضى الشهر فحينئذ نقول لابد ينتهي الشهر الحاضر الذي هم فيه، لأن كلمة الشهر فيها أل. مثال آخر، لو قال إذا مضت السنة فأنت طالق فتطلق في أول شهر محرم، وإذا قال إذا مضت السنة نقول في شهر محرم. أما إذا قال إذا مضت سنة فلا تطلق إلا مثل اليوم من السنة القادمة. لماذا؟ لأنه في لفظة السنة فيها أل التعريفية فتحمل على السنة الحاضرة. مثال آخر، لو قال أنت طالق اليوم، أنت طالق إذا مضى اليوم، إذا أذن المغرب تطلق. أما إذا قال إذا مضى يوم فأنت طالق فمثل هذه الساعة من الغد، لأن الألف واللام عهدية، لأن الألف واللام تحمل على العهد. تعليق الطلاق أنا نتركه للمحاضرة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، نردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت طالق كل يوم فواحدة، إذا قال أنت طالق كل يوم فواحدة كل يوم، تقدير الكلام فواحدة كل يوم، تطلق ثلاث لكنها في كل يوم واحدة، واضح لك معناه؟ إذا قال أنت طالق كل يوم فتقع طلقة واحدة كل يوم، تطلق اليوم واحدة وتطلق غدا الثانية وتطلق بعده الثالثة. وهكذا لو قال أنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا في كل يوم واحدة. هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أنه في المذهب المسألة في غير المدخول بها، إذا قال أنت طالق ثلاثا قالوا تقع ثلاثا، وإذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق قالوا تقع واحدة، لأن الطلقة الأولى أبانتها فأصبحت أجنبية، بخلاف المسألة الأولى فالطلقات الثلاث وردت عليها في وقت واحد. هذا المذهب، تقدم معنا ذكر الخلاف في هذه المسائل. إيش الضابط في أي شيء؟ الضابط في تفسير هذه الألفاظ عندهم الرجوع إلى دلالة اللغة، فمقتضى مغايرة فإنه يقع به طلاق آخر، وما لم يقتضي المغايرة في لغة العرب فإننا نجعله مؤكدا. كل هذه الألفاظ يفهمونها بمقتضى الفهم اللغوي. عند الأصوليين مبحث في دلالة حروف المعاني، يفسرون هذه الألفاظ بناء على ما ورد في تلك المباحث. هذا التعليق، والفصل القادم تبون ناخذه ونخليه البكرة يصير أصفى الذهن. ها غدا هو الآن قال إذا مضى شهر، حينئذ الأصل في الشهر كم؟ 30 يوما، فبعد مضي 30 يوما يقع الطلاق، بخلاف ما إذا قال إذا مضى الشهر، فإذا كمل الشهر الذي نحن فيه يقع الطلاق. كم تاريخ اليوم؟ 5 26. إذا قال إذا مضى الشهر فيقع الطلاق بعد 4 أيام، إذا قال إذا مضى شهر فلا يقع الطلاق إلا بعد 30 يوما. لا يلتفت إلى النقصان، التفت إلى شهر كامل الذي هو 30 يوما. لو كان الشهر ناقصا فلا نلتفت إليه في كلمة إذا مضى شهر. أنا ملاحظا عليكم ملحوظة قبل أجيبها لكم، قلت لكم يشترط في الاستثناء 3 شروط ولم نورد إلا شرطين، ولا شفت أحد منكم سأل عنه. رجعها شرطين ولا نعطيكم الثالث؟ الثالث من شروط صحة الاستثناء أن يكون الاستثناء من الجنس. مثال ذلك لو قال جاء القوم إلا حمارا، هذا ما غير الجنس. ها؟ ما يسمى استثناء، يسمى استدراك. قول إيش؟ ف فهم الطلاب إلا شنو نقول؟ إيش تقول الشيء؟ سؤالك. نعم. كيف للتعريف؟ إذا قال في يوم 29 ليلة 30 بعد المغرب لم تثبت رؤية الهلال بعد، وقال أنت طالق إذا مضى شهر، حينئذ يقع الطلاق بعد 30 يوما، واضحة المسألة. لكن إذا قال أنت طالق إذا مضى الشهر بالتعريف، فهذه المسألة مرتبة على قاعدة هل الأحكام مبنية على واقع الأمر أو على ظن المكلف. الآن هو في يوم 29 بعد المغرب، لم يثبت بعد رؤية الهلال، قال لزوجته إذا مضى الشهر فأنت طالق، جاء بعد نصف ساعة وقالوا رؤية الهلال. فإن كان الحكم يتبع ظن المكلف قلنا بثبوت رؤية الهلال يقع الطلاق، لأنه مضى الشهر الذي هم فيه. وإن قلنا الأحكام مناطة بواقع الأمر، فالشهر دخل من غروب الشمس، وبالتالي لا يقع الطلاق في الحال، وإنما يقع الطلاق بعد شهر في نهاية الشهر الآخر. وهذه قاعدة طويلة عريضة لها أحكام شرعية كثيرة، وتحتاج إلى شيء من التحرير. أجيب لكم مثال آخر. في يوم 29 من رمضان أحرم بعد المغرب، ثم رؤية الهلال، العمرة رمضانية ولا عمرة الشوال؟ ترتب عليه هل هو متمتع؟ لو قلنا بأنها عمرة شوال، إذا حج في نفس السنة متمتع عليه دم التمتع. إيش تقول؟ العبرة في وقت العمرة بوقت الإحرام، لا بالطواف ولا بالقص ولا بالسعي. لا، أحرم بعد غروب الشمس من اليوم 29 من رمضان، وكان يظن أنه في رمضان، فرؤي الهلال بعد إحرامه، أذن المغرب على طول أحرم، دعوه بعشر دقائق ربع ساعة، قالوا والله رؤية الهلال في تبوك، فهل عمرته رمضانية يصير أجره كحجة معه صلى الله عليه وسلم، أو وبالتالي ليس بمتمتع حج في نفس السنة، أو نقول هي عمرة شوال؟ مبني على فيه مسائل كثيرة، ما في أحد يقول بالتفات الأمنية، طائفة يقولون، وهذه يمكن لها أيضا ما أخذ عقدي، ولذلك ما حرصت أني أستعجل في الترجيح فيها حتى نشوف هل ما أخذ صحيح ولا مو صحيح. في مسألة تعدد الإصابة، هل كل مجتهد مصيب؟ الأشاعرة ومن نحوهم يقول كل مجتهد مصيب، لأن الأحكام الشرعية مناطة بظن المكلف لا بواقع الأمر، قوله عز وجل فمن فرض فيهن الحج. هذه حطها مسألة وهذه حطها مسألة. نعم. شوف نقول وش نيتك؟ إن قال نيتي إيقاع الطلاق الآن، حينئذ نوقعه. وإن قال لا، نيتي أن الطلاق واقع عليها قبل، لأن يسمونها مسائل الانعطاف، والآن يريد أن يوقع الطلاق في زمن لا حق له في إيقاع الطلاق فيه، فهو يعطفه على زمن سابق. عند الموظفين يسمونها إيش؟ بأثر رجعي. إيش؟ أي مأخذ، أي مسألة ينتو لك المناط فيها مسائل كثيرة، وقلت لك أني متوقفا فيها نحتاج إلى النظر في ارتباطها بتلك القاعدة العقدية، فترتبط أو لا. ولذلك لم يذكره المؤلف، لم يذكره المؤلف لاستبعاد أن يكون الاستثناء في الطلاق من غير الجنس. ولكن قد يقال بأنه يؤتى به مثل ما لو استثنى جماعا، أو قال أنت طالق بالثلاث إلا أنه يحق لي جماعك، هذا استثناء من غير الجنس. إن اعتبرنا الاستثناء قلنا بمثابة استثناء طلقة واحدة يحق له مراجعتها بعد الثنتين. إذا صدقته لم يحتاج إلى الذهاب للقضاء. إذا قدر أن المرأة صدقت الزوج في نيته لا حاجة للذهاب للقضاء، ما يذهبون للقضاء إلا عند وجود الاختلاف والاختصام، لأن القضاء هو إيش؟ فصل الخصومات. إذا لم يكن هناك اختصام بينهم ما يذهبوا للقضاء. هذا ذكره بعض الأصوليين، هل يشترط أن يكون ناويا للاستثناء أو يجوز أن يستأنف نيته؟ لو قال أنت طالق أنت طالق ثلاثا فتنبه، قال زوجتي ستذهب إذا سأستثني طلقة واحدة، فقال إلا واحدة، لم ينوي كلمة إلا واحدة إلا بعد أن تلفظ بالثلاث، فهل هذا الاستثناء صحيح مبني على مسألة اشتراط صحة الاستثناء بوجود نيته عند التلفظ بالمستثنى منه؟ والأظهر أنه لا يشترط ذلك، لأن الالتفات لللفظ، لأن الالتفات لللفظ. كما تقدم أن هذا المبحث كله على رأي نرى رجحانه، نرى أنه إيش؟ مرجوح. لأن إلا قال عندنا أنت طالق ثلاثا قلنا لا يقع إلا واحدة، استثنى أو لم يستثنى. من جهة إيش؟ من يقول إلى عام ابن عباس اختلفت الرواية عنه في هذا الباب، منهم من يقول يصح الاستثناء أبدا، منهم من يقول عنه يصح إلى سنة، منهم من يقول يصح إلى شهر. والأظهر أن ابن عباس ما يمكن أن يقول يصح أبدا، ترتب عليه ضياع حقوق. راجح أنه إن كان في المجلس صح الاستثناء. إن أصلا ما نحكي مباحث الطلاق أصلا ما نحتاج لهذه كلها، فيها الأصولي في موطنه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأفضل أن نقلل الطلاق ولا نكثره.